إذا تبان قدامكم وبعض ذلك ما تستفيدوش منها لازم تستفيد. وكذب به قومك وهو الحق. كذب به أي بإيه؟ فيش القرآن. وكذب به قومك وهو أو المنهج عاما عشان يشمل القرآن ويشمل ما أتى به إيه؟ لأن القرآن جاي معجزة ومشتمل على الأصول والرسول جاي يبين ويشرع فما ولذلك الجماعة يقول لك كل حكم تقول له قوله هاته من القرآن تقول له يا ابن القرآن جاي ايه معجزة ومتكلم عن الأصول بس والرسول جاي يدي التشريعات يكملها ويبينها ولذلك تيجي مثلا يقول لك الشيء فلان يا اخي القرآن ما تعرضش له تقول لي طيب يا اخوان شايفك صليت المغرب 3 والعصر 4 والصبح 2 طب صليتها منين دي طب هاتها لي من القرآن بقى ما يلاقاش من القرآن يقول له طب انت هاتها لي من القرآن اقول له يا اخي ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كل حاجه ما تلاقيش لها نص في القرآن ايه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه دي بنص يبقى الرسول مفوض من قبل ربه بأن يشرع ربنا جاب له الايه الأصول الصلاة هنصلي الزكاة هنزكي الحج هنحج مش كده طب كيف نصلي نصليهم كام ونصلي ازاي صلوا كما رأيتموني أصلي يبقى إذا كل حكم لا تجعل شيئا يخدعوكم يقول لك ايه ما فيش إلا كتاب ربنا بس اللي فيه نعمله طيب يا سيدي اللي فيه اعمله صليت انت بقى طب حجيت ازاي طب الزكاة قد ايه النصاب بتاع الزكاة قد ايه وتطلع قد ايه ومصارف اللي مثلا هيروح لخول الرسول نقوم نقول له اذا لما تيجي عايز تشوف نص يبقى كله من الله ايه النص بس مرة تفصيلا ومرة ايه اجمال التفصيل في الامور اللي هي ايه فصلها ربنا والإجمال إديها مجملة والرسول ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليك تبقى تجيب الآية بقى تقول له إيه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه وما نهاكم ولذلك أنا لما جينا اتكلمنا عن الطاعة المطلوبة في المنهج قلناها إنها وردت في القرآن على أنحاء متعددة أطيعوا الله والرسول أطيعوا الله والرسول يبقى المطاع مكرر وهو الله ومين طب وأطيع الله وأطيع الرسول يبقى هنا أمر لإطاعة الله وهنا أمر يبقى أمر الطاعة كله بقى في الآية الأولانية كرر الإيه المطاع بس إنما الأمر واحد وفي الآية الثانية كرر المطاع وغاب والفعل اتكرر هنا واتكرر هنا ومرة أقول لك أطيع الرسول بس دي عشان تستوعب كل الأحكام فالأحكام التي التقى فيها التقت السنة فيها بالكتاب يقول لك أطيع الله والرسول طب والأحكام التي جاءت إجمالا من الله وتفصيلا من الرسول يبقى أطعنا الله في حكم الإجمال وأطعنا الرسول في حكم يبقى أطيع الله وأطيعه والأمور التي لم ترد في القرآن أطيع الرسول وبعد ذلك إن عطف مطاع عليهما تقول له ما عطفش إلا مرة واحدة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر هل قال وأطيعوا الأطيعوا الله وبعدين قال أطيعوا هل قال أطيعوا أولي الأمر ولا وأولي الأمر ما جابش لهم طاعة مستقلة فكأن طاعة أولي الأمر من باطل الطاعة فيه وكذب به قومك او كذب فالذي كذب بوجود الله يبقى كذب به اي بوجود الله وكذب به يبقى القران يبقى كذب به المنهج وهو الحق ومعنى الحق ايه الحق ما هو الحق الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير الشيء الثابت الذي لا يتغير ما دام شيء ثابت لا يتغير الذي لا يتغير على الاطلاق هو الحق مش كده ولا لا لانه ثابت والحق عندنا لما تجيب وقع حق وتجيب الف شاهد ليها عشان يحكوه يختلفوا ما دام